مسرح حديقة الأزبكية من عند أم كلثوم. كنت قد قلت لكم أيها السادة في ختام الفاصل الغنائي الثاني لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم أن الزعيم اللبناني السيد صائب سلام موجود هنا في هذه الحفلة، ونحن دائما نسعد بوجود الأشقاء الأحبة من أبناء العروبة معنا في القاهرة، ونعيش دائما كأسرة واحدة. وقد تقدم الميكروفون بتحية إلى السيد صائب سلام باسمكم وباسم الإذاعة، ورجى الزعيم اللبناني أن يتفضل فيتحدث إليكم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يسعد الإذاعة المصرية أنها تتحدث إلى سيادتك بمناسبة وجودك في حفلة أم كلثوم. زي الأشقاء في لبنان بخير والحمد لله. الحقيقة احنا مبسوطين جدا ان سيادتك بتحضر حفلة ام كلثوم معانا النهاردة. والله دي غاية السرور ان الانسان يحضر ويستمع للسيدة ام كلثوم كوكب الشرق اللامع، كوكب العروبة. سيادتك بتسمعها من امتى فن؟ والله من دايما، من لما ابتدت تغني. أيوة. في حد ما يسمع ام كلثوم دايما؟ كانت مرة راحت لبنان سيادتك. انت هتكلمني كتير، لكن انا بحب اقول ما كان لي اني اتكلم اليوم لما بنستمع لام كلثوم. لما بيطلع صوت ام كلثوم ما لازم يطلع صوت تاني ابدا. لا ما احنا مش هنغني يا فندم. على كل حال المستمعين يسعدهم جدا انهم يستمعوا اليك. انا سعيد جدا الليله دي الحقيقه لاني بستمع لام كلثوم، وخصوصا وانا استمع اليها في هذه القاعه اشعر ان ملايين العرب من ارجاء العالم العربي جميعا يستمعون معنا ويطربون، وهذا الرباط العاطفي الذي تربط فيه ام كلثوم البلاد العربيه وابناء العروبه جميعا هو عماد من اقوى اعمده الوحده العربيه. واذا ابديت تقديري واعجابي فهو تقدير واعجاب جميع العرب اينما كانوا، وشكرهم حتى على ما تقدم ام كلثوم في هذه الناحيه والاعتراف بالجميل لها. وربما أحب المستمعون أيضا أن أزف إليهم بشرة، فقد سمعت من أم كلثوم اليوم أنها في وقت قريب جدا ستذهب إلى العالم العربي، إلى الأقطار العربية الأخرى، فتسمعهم صوتها عن قريب كما نسمع نحن اليوم. يا فندم فعلا أم كلثوم وعدت بهذا، وعدت بهذا اليوم أنها تلبي دعوة. أيوة. الأشقاء. وهي كانت سافرت قبل كده لبنان. هي كانت سافرت لكن كل ما كر رايح له. فعلا هي تحدثت الحقيقة إلينا وإلى الإذاعة بعد رحلتها إلى لبنان. أيوة. عن الأشقاء اللبنانيين لما كانوا بيجوا من البلاد ومن القرى علشان خاطر يستمعوا إليها، وكانوا يجلسوا في صفوف طويلة جدا، يمكن كان الشادر يبلغ كيلو متر، وكانوا قاعدين ينصتوا إليها، وكان الواحد بيحس باعتزاز الحقيقة وهو بيشوف إن جميع أبناء العروبة بيلتقوا دائما عند طريق واحد حتى في الفن اللي بيربطهم. يعني ما هو هذا الناحية من نواحي العظمة في مطربتنا العظيمة أم كلثوم، إنها بتشد الرباط العاطفي بين جميع أبناء العروبة. الحقيقة فندم يعني إحنا سعداء جدا النهاردة بأم كلثوم وبوجود سيادتك. الله يخليك. أنا سعيد جدا بوجودي في مصر وفي هذه الحفلة بالذات. الله يبارك. لأني كما قلت أشارككم هنا المتعة العظيمة، وأشارك الملايين العرب اللي أنا عارف تمام عارفهم شخصيا منهم اليوم، اللي سهرانين على الراديو إلى آخر الليل يستمعوا معنا لكوكب الشرق العظيم. يا فندم احنا متشكرين جدا. أنا شاكر وأكرر تحياتي وتقديري وإعجابي للسيدة أم كلثوم. الله يحفظك. الله يخليك. يا من الله. كانت هذه المحادثة العابرة مع الزعيم اللبناني السيد صائب سلام الذي تفضل بزيارة المكان الذي توجد فيه الإذاعة في مسرح حديقة الأزبكية. تنقل إليكم الفاصل الغنائي الثالث لهذه الحفلة الساهرة لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أيها السادة، ستمضي لحظات حتى ترفع الستارة عن كوكب الشرق أم كلثوم لتقدم الأغنية الثالثة في سهرة الليلة. الناس هنا يتنبؤون عن هذه الأغنية لكي يستطيعوا أن يعرفوا ما هي هذه الأغنية التي ستشدو بها أم كلثوم. Thank you. ويأخذ الحاضرون أماكنهم مرة ثالثة لكي يستمعوا إلى الأغنية الثالثة. الكثيرون يتطلعون إلى الستارة ويستعجلون رفعها حتى تقدم أم كلثوم الأغنية الثالثة. من الحاضرين الذين نراهم أمامنا السيدة حرم الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب مع المطرب سعد عبد الوهاب، وأيضا من رجال الفن الأستاذ حسن حلمي نقيب السينمائيين والأستاذ فؤاد الأطرش، ويوجد أيضا الدكتور عمر شوقي. وأرى الكثير من أبناء لبنان والكويت والعراق والمملكة السعودية وأبناء الإقليم الشمالي. بعضهم يجلس يتحدث مع الباقين حديثا وديا عن أغاني أم كلثوم التي يحفظونها عن ظهر قلب ويرددونها معها ويحبون الاستماع إليها. حجرة أم كلثوم لم تخلو من عشرات الوافدين إليها يحيون كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ويطلبون منها أن تغني أغنيات. ولو لبت أم كلثوم هذه الطلبات لظلت أياما وأياما وأياما تردد الأغاني التي يطلبها المستمعون. زار أم كلثوم الكثيرون من الحاضرين هنا وخاصة من أبناء البلاد العربية الشقيقة. أخذت الفرقة الموسيقية مكانها وأم كلثوم في وسط الفرقة الموسيقية تستمع إلى هذا وإلى ذاك ويتفقون على بعض الاصطلاحات الفنية خاصة بضبط الآلات الموسيقية. أما الفرقة التي تصاحب أم كلثوم فهي تتألف من محمد الأصبجي، محمد عبد صالح، أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد الأنس، إيوان فحلدوم حمد، ملاس دياس، يملي حميرك، نسح بيبل، لا علي عمس، ناير على دمحة، ينصح نيش دزع، عباس فؤاد وإبراهيم عفيفي. اضطر المشرفون على الحفلة وعلى مسرح الأزبكية أن يتدخلوا لكي يخف الضغط من الجماهير التي كانت تود مصافحة أم كلثوم والتقاط بعض الصور معها. أيها السادة، الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم في ختام حفلة الليلة هي أغنية دليل احتار من كلمات أحمد رامي وموسيقى رياض السنباطي. ولا يعرف حتى الآن الأستاذ أحمد رامي الذي يوجد هنا في هذا المكان إن كانت أم كلثوم ستغني إحدى أغانيه أم لا، لكنه يكون سعيدا حينما تغني أم كلثوم من نظمه، ويحس دائما بالنشوة وبالسعادة وهو يجلس وسط باقة من محبي أم كلثوم الذين دائما يتخذون مقاعدهم في الصف الأول وفي الصف الثاني. الآن توزع الأضواء ما بين الصالة والمسرح إذانا بقرب رفع الستارة، وسلطت الأضواء على الستارة واتجهت الأنظار كلها ناحيتها، وانفرجت الستارة عن أم كلثوم وعن الفرقة الموسيقية. أيها السادة، دليل احتار. بين بعدك وشوقي إليك وبين غربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين غربك وخوفي عليك دليلك الأيام ولما القرب يجي

وهي تخلي الفرحة تتكلم. لنا بالصبر على بعدك لحد عليا ما تسلم، وانا بفرح في غربك وخلي الفرحة تتكلم. وقول انت thank you. Thank you. أفضل كل ما أشوفك أخاف ترجع تغيب عني مش أفضل صوت أم كلثوم وكلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي ودليل إحتار. وعلى موجاتنا موجات صوت العربية.